بالامور الثابته في الفطر والعقول بالامور المعقوله، يسقطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يسقطون يعني يقولون بمثل ما يقوله السوف الطائيا الذين يكافرون في الحقائق والمحسوسات، في الحقائق الثابته وفي المحسوسات المشاهده. فالسوف الطائيا يعني صنف من الناس يكابر في الامور المحسوسه، ينكر الامر المحسوس، يدعي ما لا حقيقه له بانه واقع وموجود. فهؤلاء في احكامهم في الدلائل العقليه يسقطون في القضايا العقليه إلى السوف الطائية، يكابرون في الأمور المعقولة، ينكرون الحقائق المعقولة، ويقرمطون في السمعيات يعني يسلكون طريقة القرامطة في السمعيات، والقرامطة تقدم لكم طريقتهم في النصوص. هي التحريف، لكن تحريفا يعني ليس يعني عاديا أو مجرد حمل النصوص على الاحتمال المرجوح، لا، بل طريقة الباطنية حمل النصوص على ما لا تحتمله أصلا، ولا يمت قوله إلى لفظ النص بصلة. يجعلون من النصوص معاني باطنة تخالف ظاهرها المعروف عند المسلمين والمعروف بدلالة اللغة وبدلالة الشرع، معاني لا تمت إلى ألفاظ النصوص بأي سبب، لا لغوية ولا شرعية ولا صوتية. يسقطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. وكل من شارك الباطنية في بعض باطلهم يشاركهم في شيء من ذلك في تحريف النصوص. فالسوف الطائية يغالطون في الأدلة العقلية والقضايا العقلية، والقرامطة يغالطون في الأدلة السمعية، فيحرفون مثل ما تعرفون من نماذج من تحريفات الباطنية. مرج البحرين ينتقيان وسمي جابر عن الباطنية، مرج البحرين عبر عن الإنسانين في البحرين، وما الذي خص علي وفاطمة؟ كان من التحريفات، تحريفات الباطنية القرامطة. هذا آخر تعقيب يعقب ويشير على مذهب هؤلاء. نعم، وذلك يعني هم أصحاب مغالطات ومكابرات، والمكابر ما ينفع الكلام هذا. المكابر ما ينفع، يعني الإنسان العنيد المكابر هل يمكن الإنسان يصل معه إلى نتيجة؟ ما يمكن. إنما الجدل والحجاج مع الإنسان يمكن أن يخضع للحجة، يمكن أن يسلم المبادئ الأساسية المبادئ العقلية. أما إنسان يعني ينساق مع الادعاءات فكل ما يدعيه يقول معقول، هذا معقول، وما خالف يقول لا هذا ليس بمعقول. ما يستقيم الكلام معه ولا يمكن الوصول معه الى نبي. نعم، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإن لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم إلى من خلق عندك سوى بين المختلفات من القول الثلاثة العلم هو العالم. هل العلم هو العالم؟ ها؟ هل العلم هو القدرة؟ هل القدرة هي المشيئة؟ فالذي يقول أن العلم هو العالم والعلم هو القدرة أليس قد خالف العقل؟ خالفه في أي شيء؟ بأن سوى بين المختلفة، سوى بين المعاني المتغايرة المتضادة، قال إنها هي شيء واحد، شيء واحد، يعني أظنه بين. الشيخ طيب يقال أصيب هي حي الموصوف هنا؟ ما فلأت فيه؟ الموصوف إلى عمي فلأت أخي جدا والله كذاب. أنا ما أتي بشيء يعني بعيد، هو لا، أنت إذا فهمت ما بين يديك تكون تمام. أن تتقدم عندك ويقولون إن الصفة هي الموصوف لمذهب الزايغين عن طريق المرسلين، أو نقول العقل مذهب المعطلة إجمالا ومذاهب طوائف المعطلة بشيء من التفصيل المتضمن لبيان تفاوت المعطلة، مذهب المعطلة إجمالا ومذهب طوائفهم تفصيلا بذكر تفاوتهم في التعطيل، الغلاة الفلاسفة معتدلة، وبيان فساد مسالكهم بتناقضهم، فالتناقض عنوان الباطل، فالشيء المتناقض دليل تناقضه دليل على بطلانه، مع مناقضة تلك المذاهب لما بعث الله به رسوله وما أنزل على رسوله من الهدى ودين الحق والكتاب والحكمة، ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة. لا يخفى أن الشبهة أقوى يعني أو أشهر شبهة عند النفاة هي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. يعني أشهر شبهة وأوسع شبهة يتعلق بها نعم المعطلة هي قضية التشبيه، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، الحذر من التشبيه. والشيخ يريد أن يبين أن إثبات الصفات نعم وإن تضمن إثبات الصفات إثبات قدر مشترك، إثبات الصفات يستلزم قدر مشترك، ولا نقف عند هذه المقارنة، لكن أنا أريد أننا نتصور كيف الشيخ انتقل. الشيخ الآن سيدخل في مناقشتهم في هذا المقام، أراد أن يريد أن يبين أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، وإلى زمان إثبات قدر مشترك. لكن قبل هذا لا بد أن يبدأ من أول نقطة وهو مسألة الوجود، فيريد أن يذكر أولا يمهد لمناقشة شبهة المعطلة الشبهة العامة، أن يمهد لذلك بذكر الدليل على أن الله موجود وأن المخلوق موجود، بذكر الدليل العقلي على أن الله موجود وهذا معنى قوله وقد عرف. وذلك وذلك انه قد عرف، يعني قول اهل السنه المتضمن اثبات صفات الباري سبحانه وتعالى اثباتا بما تشبيه هو الحق، وقول النفاس الذين نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى حذرا من التشبيه باطل. والدليل على بطلانه، الدليل على بطلانه يبدا بمعرفه ان الله تعالى موجود وان المخلوق موجود وان هذا الاتفاق لا يلزم منه ان يكون وجود الخالق مثل وجود مخلوق. يعني الان الشيخ ترك الثلاث الصفات لكن يريد ان يوافق للكلام في الصفات بمساله الوجود، لان ما هذا الوجود ان كان الوجود خرج الى دائره الالحاد، يعني الالحاد الذي هو شر الالحاد كما تقدم وهو تعطيه وجوده. فيذكر الدليل العقلي على ان الله موجود. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له او انه لا بد من موجود واجب قديم غني عن ما سواه قديم ازلي. هذه الكلمات قد مررنا عليها واتينا عليها فيما تقدم، موجود واجب قديم غني عن ما سواه قديم ازلي لا يجوز عليه الحدوث ولا قد علم تلك الاضطرار، يعني علم علما ضروريا لا يستطيع العقل دفعه. طيب كيف علمنا بالاضطراب ان الوجود لا بد له انه كيف علمنا انه لا بد من موجود واجب؟ يذكر الدليل، يذكر الطريق لهذا العلم. كيف علمنا علما ضروريا ان في الوجود ما هو واجب موجود واجب غني عما سواه قديم ازلي؟ بيان هذا بقوله اذ نحن نشاهد الحدوث المحدثات من السحاب والمطر والمعدن والنبات، هذه موجودات مشاهدة معلومة في الحس والمشاهدة لا ينكرها إلا مشاهدة إلا سوق الصار موجودات حادثة بعد أن لم تكن. والمحدث لا بد له من محدث، الذي حدث بعد ان لم يكن هو محدث، ولا بد للمحدث من محدث. محدث اسم مفعول، لا بد له من محدث الذي هو اسم فاعل، لا بد له من محدث لأن المحدث لا بد له من المحدث. هذه موجودات محدثة ممكنة، ليست واجبة ولا ممتنعة. المحدث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع ولا ممتنع. الموجودات المحدثة هي يمكن تكون واجبة الوجود؟ لا. ممتنعة الوجود؟ لا. لماذا؟ لأنها وجدت. فوجودها مبطل، لا وجودها ينفي امتناعها إذ لو كانت ممتنعة، وعدمها السابق لوجودها ينفي وجوبها إذ لو كانت واجبة لما كانت معدومة. إذا المحدث موجود، المحدث ليس بواجب ولا ممتنع، إذا ما حكمه؟ ممكن. فالأشياء في حكم العقل ثلاثة، واجب فممكن الأشياء في حكم العقل ثلاثة: إما واجب وإما ممكن وإما ممكن. فالواجب ما لا يقبل العدم، والممكن ما يقبل الوجود والعدم، والممتنع ما لا يقبل الوجود. مثل شريك الرب، شريك أو مثل للرب، هذا يقبل الوجود يعني ممكن رب. ها؟ ممتنع شيء. ممتنع. ممتنع الوجود لله. إذن هذه المحتدات ممكنة، محتدة بعد أن لم تقل، والمحتد لا بد له من محتد، والممكن لا بد له من موجب. كل النتيجة واحدة يعني. تنوع في التعبير. المحتد ممكن، فالممكن لا بد له من موجب. طيب الدليل على أن المحتد لا بد له من موجب، لا بد له من موجب، نعم لا بد له من محتد. الدليل العقلي هو ما أشير إليه في قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. نقول المحتد لا يقول إما أن يكون خلق نفسه أو خلق من غير خالق أو أن يكون له خالق، كذا. هل الاحتمال الثلاثة؟ ها؟ في احتمال غلط؟ تصور؟ لا. المحدث لا يخلو إما أن يكون حدث خلق نفسه أو أحدث نفسه، أو حدث من غير محدث، كان معدوم حدث من غير محدث، أو أن يكون له محدث أو خالق خلقه. في تقدير؟ ماشي ثلاث، ما في تقدير. طيب والأولان باطلان ضرورة، إذ يمتنع أن يوجد الشيء نفسه، يمتنع لأن فرض ذلك يقتضي أن يكون موجودا قبل أن يوجد، وأن يكون موجودا معدوما. إذن هذا باطل ضرورة العقل، أن يوجد المحدث الذي كان معدوما أن يوجد نفسه، ويمتنع أن يوجد من غير موجب، لأنه مدام معدوم ثم وجد فمن الذي أوجده؟ لا بد من موجب. يمتنع أن يوجد من غير أن يحدث من غير موجب، أو أن يوجد من غير موجب. قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لأنفسهم. وأم هذه تسمى أم المنقطعة التي تؤول ببل وتفسر ببل، والاستفهام الإنكاري. أم خلقوا من غير شيء، يعني بل أخلقوا من غير شيء. الجواب لا، والمخاطب مكرر أنهم لم يخلقوا من غير شيء، يعني مكتفي أنهم يعني مخلوقون بخالق، بل يقرون بأن الله خلقهم. فإذا أتوا من خلقهم ليقولون الله، كذلك يقرون بأنهم لم يخلقوا أنفسهم. تصور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا بطل التقديران تعين الأمر الثالث. إذن هذا الدليل العقلي قد أشارت الآية إلى إليه بيده على ما تقدم. الدليل على أن المحدث لا بد له من محدث، الدليل على ذلك هو أن المحدث يمتنع أن يحدث نفسه، ويمتنع أن يحدث من غير المحدث، فيتعين أن يكون له أمران ممتنعا. فإذا امتنع الأمران تعين الأمر، وهذا المحدث. هذا المحدث يمكن أن يقابل المحدث بعد المحدث التسلسل. المحدث المحدث الذي تنتهي إليه المحدثات يمتنع أن يكون محدثات، إذن يتعين أن يكون واجبا قطعا للتسلسل، واجب يمتنع التسلسل. والمسألة ما فصلكم بكم تتذكرون أنكم درستم مسألة التسلسل، ومن أنواع التسلسل إيش؟ قل قل يا يوسف. التسلسل واجب التسلسل الممتنع، أنت ذكرت باعتبار الحكم، يعني قسمت التسلسل باعتبار الحكم، طيب هذا الممتنع. التسلسل المستقبل، لا التسلسل المستقبل لا التعبير في التسلسل الماضي التسلسل المستقبل. شوف يا أخي، هم التسلسل يعني أولا يمكن يقارن نوعان، التسلسل في الفاعلين والمفعولين، أو التسلسل في العلل والمعلولات، أو بتعبير ثالث تسلسل الخالقين أو المؤثرين، هذا نوع. والتسلسل في الآثار أو في المفعولات، تسلسل المفعولات، ها التسلسل في العلل، تسلسل في العلل والمعلولات، هذا ممتنع. إيش معنى تسلسل في العلل والمعلولات؟ يعني إن أنه ما من فاعل إلا وله فاعل، أو ما من علة إلا ولها علة، أو ما من خالق إلا وله خالق، هذا ممكن. أما التسلسل في المفعولات أو الآثار فهو تسلسل المخلوقات، أنه ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، هذا هو الذي فيه الخلاف بين فرق الأمة. التسلسل في ماذا؟ في المفعولات أو في الآثار، فيه بدائل ثلاثة. البدائل تذكرونها؟ التسلسل في الماضي والمستقبل، التسلسل في الماضي على أنه لا بد من موجود واجب قديم غني عما سواه، يعني إذا هذا الدليل العقلي، يعني هو الدليل العقلي على وجود الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو هو واجب الوجود، هذه الصفات لا تصدق إلا عليه، سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا بد من موجود واجب، واجب الوجود، تقدم تفكير هذه الكلمات كلها، قديم، أزلي، غني، لا يوجد عليه الحدود ولا العجز. طيب، إذا نحن نقف عند الدليل، ما هو الدليل؟ الدليل يعني مركب، أولا من المشاهد المحسوس وجود محدثات، هذا معلوم؟ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، إذا من المعلوم في الحس والمشاهدة وجود محدثات، هذه قضية معلومة بالضرورة بطريق بطريق عجيب بالعقل بطريق الحس. علمك بهذه الطاولة ايش؟ علم ضروري؟ ضروري بطريق؟ رؤية مثل الشمس، وجود الشمس الآن، علمك بها؟ ضروري؟ بالضرورة، يعني انت يحتاج تفكر والله شوف الشمس، ها؟ علم ضروري بطريق الحس، ثم والمحدث لا بد له من محدث، هذه مقدمة ثانية، قضية معلومة بالضرورة بطريق العقل، بطريق العقل، افتقار المحدث إلى محدث هذا معلوم بضرورة العقل، والدليل على ان المحدث لابد له من محدث تقدم، يعني هذه نفسها كيف دل العقل على ان المحدث لابد له من محدث؟ لان المحدث لا يخلو اما ان يحدث نفسه على ممتنع او يحدث من غير محدث اصلا، يعني تلقائيا، وهذا ممتنع، فتعين ان المحدث ان للمحدث محدث. وتقدم ان هذا المعنى يعني ما أقول من قوله تعالى هو معلوم بالضرورة بالعقل، وترشد إليه الآية أم خلقوا من غير شيء، يعني بل أخلقوا من غير شيء، هذا لا، الجواب لا. أم هم الخالقون لأنفسهم، الجواب لا، بالضرورة. فتعين أن لهم خالقا خلقهم وهو الله سبحانه. المحدث لا بد المحدث لا بد أن يكون المحدث الذي ترجع إليه جميع المحدثات، لا بد أن يكون واجبا، لا يجوز أن يكون محدث، لأنه لو كان محدث افتقر إلى محدث إلى نعم لو كان محدثا افتقر إلى محدث، فيأتي أو فيؤدي ذلك إلى التسلسل، التسلسل الممتنع، وهو التسلسل في الفاعلين، تسلسل الفاعلين ممتنع. معنى تسلسل الفاعلين أنه ما من محدث إلا وله محدث، فتكون السلسلة علل ومعلولة، يعني كل فرد فهو محدث لمن بعده ومحدث لمن قبله، وهذا والتسلسل بهذا المعنى ممتنع ممتنع. إذن فوجب أن ينتهي الوجود، وجود المحدثات ينتهي إلى واجب الوجود، إلى موجود واجب. وهذا ما سبق تقريره من أنه قد علم بالاضطرار أنه لا بد من موجود واجب قديم أزلي لا يجد عليه الحدوث ولا العدم. كيف يعني؟ ما طريق هذا العلم الضروري؟ طريقه ما تقدم، طريقه المقدمتان من المعلوم بالضرورة بالحس والمشاهدة أن وجود المحدثات، وجود المحدثات، والمحدثات لا بد، المحدث لا بد له من محدث، ولا بد أن ينتهي الوجود إلى محدث واجب أن بالتسلسل كما والله، لأن التسلسل محدث. إذن المحدثات كلها، جميع المحدثات تنتهي إلى واجب. هذا هو الدليل العقلي على أنه لا بد من موجود واحد، أو هذا الدليل العقلي على وجود الله. إذن نجد القرآن يرشد إلى الآيات الكونية، الآيات الكونية هي دالة على وجود خالق الله، وفي الأرض آيات، هذه الآيات تدل على وجود خالق وقدرة خالق وحكمة خالق وعلم خالق، تدل على ذاته و تدل على ذاته وفي الأرض آيات. وفي أفضل في أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الناس، فكيف بسائر الأفراد الأحياء أو الحيوانات، فكيف بسائر الموجودات في الأرض، فكيف بالعوالم العلوية والسفلية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العليم. ما مهين لازم مستقدر يتكون منه هذا المخلوق الذي له ذلك الأثر وذلك الشأن في هذا الوجود هذا الإنسان. وقبل أن يكون له هذا الشأن عندما يولد الطفل وهو بما ركب الله فيه من الأعضاء والأجهزة العجيبة يخرج مصور تبارك الله بعدما ذكر الأطوار ثم يكون عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كمل هذا الوليد يخرج من بطن الأم بهذه الأشكال وهذه الأعضاء مهيأ، ومن حين يأخذ يضرب الغذاء ويوضع في فمه التاج فيتحرك الشفتان هداية ربانية أعطى كل شيء من خلقه ثم هدى العينان مجهد بحاسة الإبصار بحاسة السمع مجهد الأجهزة موجودة كل اللوازم فيها مجهدة لكن تناسب حالة وضعفة وصغرة يعني من حيث أنها يعني في طولها الأول موجودة الآن السمع موجود البصر حتى يعني نواحي الجمال والتجميل أعني مثلا أحداث العينين تكون موجودة؟ يولد الطفل وقد جهدت عجبانه بالأهداف الأهداف جمال يعني حتى الأهداف نبتت من داخل في الباطن الأم الأهداف الحاجبات فيه مهيئ للجمال الحواس اللازمة كلها الكم الشفتان يعني اللسان الأذنان كل الجهاز النوعي الذكوره والانوثه الاجهزه الداخليه اجهزه الهضم والطلب يقول يعني في باطن الانسان لما يتعلق بالطعام اربع قوى القوة الطالبة التي يعني يتحرك على أساسها طلبا للغذاء الذي من آثارها الجوع عندما يحس بالجوع يطلب بعد الطلب وحصول الغذاء يأتي دور القوة الهاضمة هضم وفي القوة بعد ذلك هو الممسكة لو كان ما هناك القوة الممسكة ينزل إذا فسدت فيه لأنك فسدت قوة الهضم ها خلاص ينزل يعني ما يتعلق بالدوره الدمويه ومجهود القلب وفعل القلب والاجهزه والاورده والشرايين سبحان الله يعني ايات ولهذا يقول وفي امر تفكر في نفسك لو يتامل الانسان في بعض بلده في كفه كيف هيأه الله بهذا الشكل من الأعضاء القصيرة والطويلة وموضع المفاصل بحيث هيئت الكف لتنضبط وتنقبض بتناسب وبالمدار السليمة ومواضع الأصابع متفاوت الأصابع في طولها وفيه الإبهام الأظهار وتعرفون كاملة سبحان الله لو كان الكف كله من نوع الضرب لا لم تكن يعني هذه الآلة وهذه الجارحة مؤدية لمنافعها وحاجة الإنسان جدا لكن الظفر ينبت هنا ما ينبت هنا ولا تحت في موضع الذي هيئ لخروجه وانظر إذا ألحقت وقلبت أنظارك وبلغت ما لا يحدث دم لا في الأقدام الدم غير لا يقل ارتفاعك يعني تصبح أصابعك ضعيفة ما تقوى على التصرف تتعلم لأقل شيء تريد أن تمسكها أو تفتحها أو يعني مثل ربط فك العقد وغيرها أيضا لا سلام عن طرف ما يجب لكن قال يعني شيء آخر مع الطرف وفي أنفسكم أفلا تبصروا كل هذا صنع الحكيم وإن كانت هذه الأمور يعني هذه المخلوقات وهذه الحيوانات يعني هذا الإنسان خذ تأمل في النبتة وفي النبات آية الأرنبة شجرة بعض الشجر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المهيب نباتات سواء نباتات التجديد والجمال أو نباتات الغذاء والأغذية والأنواع آيات تدل على قدرة خالقها حكمته علمه ورحمته سبحانه وتعالى تدل على صفة الكمال ومن أبلغ ما قيل في هذا قول الشاعر وكل شيء له آية تدل على أنه واحد وقبله ويا عجبا كيف يعقل إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء وانظر للسماء وما فيها وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وكأي من آية في السماء وفي السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هذه المخلوقات تدل على وجود خالقها العظيم الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء والأرض ليس دونه شيء نعم تفضل يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في ذهني شيء وغاب عني لكن كنت أنا أريد أقول إن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت خلق الأشياء بأسباب فهو سبحانه وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بلا سبب كما يشاء فقدرته ومشيئته طليقة لكن سنته سبحانه وتعالى أن يخلق الشيء من الشيء وأن يخلق بالأسباب فالنبتة جعل الله لخلقها أسباب حتى هذا الإنسان جعل الله لوجوده وخلقه أسباب هذه الأسباب نفسها ترجع إلى أسباب وتنتهي الأسباب والمسببات إلى خالق كل شيء تنتهي الأسباب والمسببات يعني هذا الإنسان ونعود له أسباب يعني معروفة. الأسباب المعروفة يعني الوقت، هذا سبب الأسباب. الماء المتكون من الرجل والمرأة، هذا السبب الأول. ووجود الماء وصلاحيته له أسباب. قد يكون الماء ليس مهيئا، قد تكون المرأة كذلك ليست مهيئة، فلا يلزم من الوقت وجود إذا هذا السبب، وهذا السبب يفتقر إلى أسباب، يفتقر إلى أسباب ويفتقر إلى زوال الموانع. ثم بعد وجود هذا السبب وفعاليته وسلامته كذلك يفتقر إلى أسباب أيضا تتجدد من بعد، من كالأغذية التي يفتقر إليها، تفتقر إليها الأم أغذية وأشياء بدونها، إما أن يفسد تفسد النطفة أو يفسد الحمل أو يضعف وجوده. هناك أسباب أيضا خارجة عن الأسباب الكونية الفكرية المعروفة. هناك الملائكة لهم دور، ملك الأرحام يطور النطفة وينفخ الروح في النطفة ثم يرسل إليه الملك ويكتب المسائل الأربع، فيمر ويؤمر بأربع كلمات بفتح لسة وأجل. إذا التصوير الجديد له عوامل وأسباب حسية مادية معروفة يعرفها الناس، عامة الناس، ومن الأسباب ما يعرفه المتخصصون مثلا بالطب وعلم الأجنة مثلا علم. وهناك أسباب خفية خارجة عن إدراكات البشر مثل دور الملك، لكنه من الغيب الذي علمناه بالخبر الصادق، خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأسباب الحسية والمادية المعروفة لعموم الناس أو المعروفة للمتخصصين، والأسباب الغيبية كلها ترجع، كلها أيضا هي مخلوقة ومستتبة، وفاعليتها وتأثيرها راجع إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. تنتهي الأسباب والمسببات إلى قدر. أنت زرعت نفسك بلغ، هرست الأرض وبلغ، وضعت الحب في الأرض واستخرجت الماء وتقيت الزرع، وأنت الذي زرع. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي زرع. إذا خرج النبات وتفرد ليس بحولك ولا بقوة، أنت واحد من الأسباب، أنت سبب من آلاف الأسباب لخروج هذا النبات. ثم نعود لتلك الأسباب، هذه الحبة من أين جاءت؟ من قبل خلقها الله بما شاء من الأسباب. أنت أيضا واحد من المخلوقات، الماء كذلك، التربة الصالحة، الهواء، الحرارة، ما وراء ذلك من الأسباب الخفية. ثم هذه الأسباب، من الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة؟ من الذي هيأ كذلك الأسباب المعينة لها؟ من الذي صرف الموانع التي تمنع تأثير الأسباب؟ يزرع الزارع أحيانا ويفعل ويجمع الطاقة والقوى ثم تأتي آفات عاجلة أو آجلة، فلا يحصل الزرع ولا يحصل ثمر. فالله تعالى هو خالق الأسباب والمكسبات، فينتهي الخلق كله إليه. فالسبب، أفيكون السبب خالقا؟ ما يخالق. الخالق هو الذي أوجد هذا ولا السبب، ما هو إلا السبب. إذن فالقائمون الفاسدون القائمون بالطبيعة هؤلاء خارجون عن مقتضى الفطرة والعقل. طبيعة نحن فسروا هذه الطبيعة، أم هي شيء خارج عن المخلوقات أم هي المخلوقات؟ إن كانت الطبيعة هي المخلوق معناها أن المخلوق خلق لك. إن كانت المخلوق يعني هي المخلوق، إن كانت الطبيعة هي المخلوقات يعني هذا إن المخلوقات، وإن كانت أمرا خارجا عن المخلوقات فبالضرورة أنها ليست مخلوقة. إذن هذا هو القائل، ولكنهم سموا الطبيعة. فحقيقة قول الطبعيين يعود إلى إما إثبات خالق لكن سموه طبيعة، وإما إلى جهد أن يكون للمخلوقات خالقا، وهذا غاية الهوس والمغالطة أن يدعى أن المخلوقات ليس لها خالق. وإذا افترضنا أن شيئا مثلا كذب، مثال يعني مخلوق بالطبيعة، من الذي خلق النبات وأوجده؟ يعني مجموعة الأسباب. طيب الأسباب الماء النبات، أفعنده هذه الأسباب أفيكون عندها هذه الحكمة وهذه الإرادة التي تبدع هذا النبات على هذه النبات الذي له بأشكال أشكال ورقة وأشكال أعواده وألوانه وجماله واختلافها، أفيصدر هذا عن مؤثر لا إرادة ولا مشيئة ولا حكمة ولا علم؟ يمكن يصدر هذا الإبداع عن مؤثر لا علم ولا مشيئة ولا حكمة؟ لا يجوز. نسأل الله تقدم أنه علم في الاضطرار أنه لا بد من موجود واجب قدير غني. تقدم بيان الدليل على هذا العلم الاضطراري، وهو أن من المشاهد المحسوس وجود محدثات، والمحدث لا بد له من محدث كما سبق. إذن نخرج بعد هذا إلى أن من المعلوم بالضرورة أو بالاضطرار أو علما ضروريا كل واحد، نخرج بأن من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو واجب، ما هو واجب بنفسه وما هو ممكن في الوجود، ما هو واجب وما هو ممكن. إذن الوجود مطلقا قسمان، وجود واجب ووجود ممكن. إذن في الوجود موجود واجب وفي الوجود موجود ممكن، فكل منهما يعني أما علمنا بالوجود بالموجود الممكن، يعني علمنا بالموجود الممكن وعلمنا بالموجود الواجب كله علم ضروري، لكن طريق علمنا بالموجود الممكن هو الحس وطريق علمنا بالموجود للواجب هو العقل كما تقدم. هذه نتيجة. إذن الموجود الواجب والموجود الممكن كل منهما يصدق عليه اسم أو لفظ موجود. تقول الله موجود، وتقول الإنسان موجود، أو الخلق موجود، هذا موجود وهذا موجود. إذا لفظ الوجود يصدق على هذا وعلى هذا. إذا هما يتفقان في مسمى الوجود أو في مسمى الموجود، لأن يعني الوجود المصدر والموجود هو الموصوف بالوجود. فالموجود الواجب والموجود الممكن يتفقان في مسمى الوجود. متى يتفقان في مسمى الوجود أو الموجود؟ متى؟ عند الإطلاق. عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. ومعنى هذا أننا إذا أتينا بلفظ موجود، اسم موجود، ولم نضفها لشيء، فموجود هذه تصدق على من؟ على من تصدق؟ أنا قلت إذا أتينا بلفظ موجود بس تصدق على كل ذي وجود، يعني موجود مطلقا يراد به كل ذي وجود، يعني كل ذي وجود ضد العدم فإنه يندرج تحت هذا الاسم العام. هذا اسم عام. الموجود أنا أتكلم أقول الموجود ضد المعدوم الآن، يعني من؟ نعني الخالق؟ نعني المخلوق؟ نعني من؟ نعني كل من صدق على هذا. وهذا الاسم موجود يصدق على كل ذي وجود. الموجود ضد المعدوم، أو نقول الموجود بإطلاق، إذا هو عام. فهذا موجود وهذا موجود، فهما متفقان في مسمى الوجود عند الإطلاق والتجريد على الإضافة، فهما متفقان. ولا يلزم من اتفاقهما، اتفاق الموجود الواجب والموجود الممكن، لا يلزم من اتفاقهما عند الإطلاق والتجريد، لا يلزم من ذلك تماثلهما عند الإضافة والتخصيص والتقييم. بل وجود هذا يخص، وجود الموجود الواجب مختص به، ووجود الموجود الممكن مختص به، وجود الموجود الواجب مختص به، ووجود الواجب الموجود الواجب مختص به. هذا موجود وهذا موجود، وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، فكل منهما مختص. تأملوا لو قلت كل منهما مختص بالوجود، صحيح تعبيري؟ تعبيري صحيح؟ لا، مطلق مختص بالوجود، مطلق عليك. كل منهما مختص بالوجود هل يعقل؟ لا. لو كان هذا مختص بالوجود لا، يعني لزم ألا يكون غيره موجودا. لكن كل منهما مختص بوجوده، صح، كل منهما مختص بوجوده. وهذا تقدم له مناسبة فيما سبق في مسألة يعني تحديد مفهوم التمثيل. فلو قلت الوجود مختص بالخالق، الوجود مختص بالخالق، مختص بالمخلوق، الوجود مطلقا، الوجود انا قلت كلمه مطلقه، الوجود مطلقا هو معنى المشتق. الوجود مختص بالخالق؟ لا، مطلق الوجود. الوجود مختص بالمخلوق؟ لا. طيب الوجود الممكن بالمخلوق، بالمخلوق. الوجود الواجب بالخالق مختص. اذا قيدنا لما قلنا كلمة واجب يعني حددت في تفهيم الوجود الواجب، هذا مختص بالواجب، الموجود الواجب. الوجود الممكن مختص بمن؟ بالموجود الممكن. لكن مطلق الوجود مشترك. تتبين ان لفظ موجود باعتبار انها تطلق على الخالق وعلى المخلوق يختلف مدلولها باختلاف بالاطلاق والتفسير، فيقول لها ثلاث حالات. حال الاطلاق مشترك، مدلولها حينئذ مصدر، مدلولها مسماها، شوف مدلولها مسماها معناها مصدر، مدلول هذا اللفظ موجود مضافا الى الخالق مختص، هو ما يختص بالرب، هو الوجود المختص بالرب. مدلولها مضافة الى المخلوق، ما مدلولها مضافة الى المخلوق؟ ما قل ما يختص بالمخلوق. اذا لفظ موجود عندما اقول موجود او الموجود مطلقا يكون مفهومها المعنى الكلي، معنى كلي مشترك. وعندما اقول الله موجود الان الكلمه جاءت مطلقه ولا مضافه؟ مضافه. الله موجود الان كلمه موجود او اسم موجود مطلق ولا مضاف؟ الله موجود الجمله مضاف، يعني وقعت في تركيب. ما مدلول الموجود في هذا التركيب؟ مدلولها الوجود المختص بالخالق سبحانه وهو الوجود الواحد. اذا قلت الانسان موجود